مرحبا بكم وأهلا. نعود إلى رسالة المستمع عمر اليوسف ويسأل في هذا السؤال ويقول: هل يجوز إعطاء شخص مبلغ من المال ليعمل به ويتم اقتسام المربح الخاص مناصفة أي بنسبة أي نسبة كانت؟ أرجو بهذا إفادة. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قبل الإجابة على هذا السؤال أود أن أذكر قاعدة مفيدة في باب المعاملات، وهي أن الأصل في المعاملات الحل حتى يقوم دليل على المنع، عكس العبادات فإن الأصل فيها المنع حتى يقوم دليل على المشروعية. هاتان قاعدتان مهمتان ينتفع بهما طالب العلم، فإذا أراد أحد أن يقوم بعبادة يتعبد بها لله قلنا له: لا يمكن أن تقوم بهذه العبادة حتى يثبت أنها عبادة مشروعة دل عليها الكتاب والسنة، فإن لم تكن مشروعة فإن الأصل هو المنع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وأما المعاملات فالأصل فيها الحل، فإذا تعاقد شخص مع آخر أي عقد كان فإنه لا يطالب بالدليل على حله لأن معه الأصل، وإنما يطالب المانع لهذه المعاملة بالدليل على منعها، لأن الذي معه الأصل لا يطالب بالدليل على ثبوته. وبناء على ذلك نقول إن هذه المعاملة التي سأل عنها السائل، وهي أن يقوم شخص بدفع دراهم معلومة لآخر ويقول: اتجر بهذه الدراهم فما حصل من الربح فهو بيننا أنصافا، أو لي ربعه ولك ثلاثة أرباعه، أو لي ثلاثة أرباعه ولك ربعه حسب ما يتفقان عليه، نقول إن هذه المعاملة لا بأس بها وهي جائزة، وقد نقل بعض العلماء إجماع المسلمين على جوازها، وهذه تسمى المضاربة، مأخوذة من قوله تعالى: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. وفيها مصلحة الطرفين، فصاحب المال ينتفع بالربح الحاصل من تشغيل ماله، والعامل ينتفع بما حصل من الفائدة من هذه الدراهم التي كان لا يجدها لولا أن الله يسر له هذا. ولكن يجب أن نعلم أن هذا عقد لا بد أن يكون خاليا من شبه القمار والميسر، بمعنى أن يكون الغرم والغنم بين صاحب المال والعامل على السواء، وذلك بأن يكون الجزء المشروط للعامل جزءا مشاعا معلوما كالنصف والربع والثلث والثمن والعشر وما أشبه. وبناء على ذلك لو قال: خذ هذه الدراهم اتجر بها، لك ربحها في الشهر الأول ولي ربحها في الشهر الثاني، فإن هذا لا يجوز، لأنها قد تربح كثيرا في الشهر الأول ولا تربح في الثاني، وقد يكون العكس. وكذلك لو قال: خذ هذه الدراهم اتجر بها وربحها في مكة لك وربحها في المدينة لي، فإن هذا أيضا لا يجوز، لأنها قد تربح كثيرا في مكة ولا تربح في المدينة أو بالعكس. وكذلك لو قال: خذ هذه الدراهم واتجر بها وربحها من السيارات لك وربحها من الأقمشة لي، فإن هذا أيضا لا يجوز، لأنها قد تربح كثيرا من السيارات دون الأقمشة أو بالعكس. وكذلك لو قال: خذ هذه الدراهم اتجر بها، لك من ربحها 1000 ريال والباقي لي، أو لي من ربحها 1000 ريال والباقي لك، فإن هذا لا يجوز، وذلك لأنها قد تربح 1000 ريال فقط، فيكون من له 1000 رابحا والثاني غير رابح. وقد لا تربح 1000 ريال وقد تربح 10000، فهذا أيضا لا يجوز. وكذلك لا يجوز إذا قال: خذ هذه الدراهم اتجر بها فما حصل من الربح فلك نصفه ولي نصفه، وما حصل من خسارة فعليك نصفها وعلي نصفها، فإن هذا لا يجوز، أي أنه لا يجوز أن يشترط شيئا من الخسارة على العامل، بل الخسارة كلها على صاحب المال، فلا بد من مراعاة هذه الأمور التي تفسد هذه المعاملة، فإذا لم يكن فيها مانع يمنع من صحتها فإنها صحيحة ولا حرج فيها. نعم. بارك الله فيكم. يقول في سؤال له: نتيجة انزعاجي لموقف ما أقسمت بألا أدخل منزل أخي مرة أخرى بعد هذا اليوم، والآن ندمت على هذا، فماذا يتوجب علي للتكفير عن هذا القسم؟ نعم، أقول أولا لا ينبغي للإنسان أن يتعجل باليمين، بل يتأنى، وإذا قدر أن يحلف فينبغي له أن يقرن ذلك بالمشيئة، أي بمشيئة الله، فيقول والله لا أفعل كذا إن شاء الله، وليعود لسانه على هذا، لأنه إذا قال إن شاء الله في اليمين اكتسب بذلك فائدتين عظيمتين: الفائدة الأولى أن ييسر له الأمر، والفائدة الثانية أنه لو حنث فلا كفارة عليه. وأما الجواب على السؤال فنقول إن الأفضل الآن أن تدخل بيت أخيك وأن تكفر عن يمينك، وذلك بأن تطعم 10 مساكين، إما أن تجمعهم على غداء أو عشاء، أو تعطي كل واحد منهم ما يقارب 1 كيلو من الرز ومعه لحم يؤدمه، ولا حرج عليك إذا كانوا في بيت واحد أن تعطيهم الرز جميعا، فتعطيهم ما يقارب 10 كيلو ومعه شيء من اللحم يؤدمه، وإذا وجدت بيتا فيه 5 وبيتا آخر فيه 5 فوزع عليهم الكفارة نصفين. بارك الله فيكم. هذه المستمعة رمزت لاسمها بنون كافها من الرياض، تقول: أرجو أن توضح لي في هذه الرسالة ما يلي: عندما كنت في الإعدادية نذرت على أن أصوم شهرا كاملا إذا أكرمني الله ونجحت بمجموع جيد، ونجحت والحمد لله بالمجموع الذي كنت أتمناه، ودخلت الثانوية العامة ونجحت، ودخلت الجامعة وحصلت على الليسانس، وتزوجت وكان زواجي موفقا والحمد لله، وذلك منذ 1 سنة و5 أشهر، ولم أنجب أطفالا بعد. تقول: هل ممكن أن أصوم الشهر على فترات، حيث أن أصوم شهر كامل يصعب علي، وهل من الممكن أن أنفق مالا، أي أتصدق عن كل يوم، أو ماذا أفعل؟ أرشدوني مأجورين. قبل الإجابة على هذا السؤال أود أن أقول إن النذر مكروه، بل إن بعض أهل العلم حرمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه وقال إنه لا يأتي بخير، ولأن كثيرا من الناذرين يتعبون مما نذروا، وربما يدعون ما نذروا لمشقته عليهم، وما أكثر ما يحصل من الندم للناذرين الذين ينذرون على شيء معين كانوا يستبعدونه أو كانوا حريصين عليه جدا، فينظرون لله سبحانه وتعالى إن يسره لهم أن يصوموا أو أن يتصدقوا أو ما أشبه ذلك. فأقول إنه ينبغي للإنسان أن يعرف حدود ما أنزل الله على رسوله، وأن ينتهي عما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تنذر أيها الأخ مستمع، لا تنذر أبدا، لا لشفاء مريض ولا لحصول مطلوب ولا لغير ذلك، اسأل الله تعالى التيسير وأحسن الظن بالله، والله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى شرط تجعله له إذا أنعم عليك بجلب منفعة أو دفع مضرة، بل يحتاج منك إلى الشكر والاعتراف لله تعالى بالجميل والاستعانة بما أعطاك على طاعته. هذه نصيحة أوجهها كل مستمع، أن يدعوا النذور عنهم لئلا يلزموا أنفسهم بما هم فيه في عافية، ولئلا يأخذهم الكسل فيما بعد فيتهاونوا بما نذروا فتصيبهم العقوبة العظيمة التي ذكرها الله تعالى في قوله: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فانظر كيف عاقب الله هؤلاء الذين عاهدوه على أن يتصدقوا ويكونوا من الصالحين حينما لم يفوا بما عهد الله عليه، عاقبهم الله نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه، أي نفاقا قلبيا في العقيدة وليس نفاقا عمليا، بل هو نفاق قلبي عقدي إلى يوم يلقونه إلى أن يموتوا. وهذا وعيد شديد والعياذ بالله في من عاهد الله على شيء، ومن ذلك النذر معاهدة بين الإنسان وبين ربه ولم يفي له بما عاهد الله عليه. أما فيما يتعلق بسؤال هذه السائلة فإننا نقول يلزمها أن تصوم شهرا كما نذرت، فإن كان من نيتها حينما نذرت أن يكون متتابعا لزمها أن يكون متتابعا، وكذلك إن كانت قد شرطت ذلك بلسان فقالت شهرا مفتر. أما إذا لم يكن هناك شرط ولا نية فإن لها أن تفرقه فتصوم يوما وتفطر يوما، أو تصوم يوما وتفطر يوما، أو تصوم يومين وتفطر يوما، حسب ما يتيسر لها، حيث أنها لم تشترط ذلك بلسانها ولم تنهي، حيث أنها لم تشترط بلسانها التتابع ولم تنهي بقلبها. بارك الله فيكم. من الأردن المستمع كريم يقول في سؤال الله: ما هي أفضل النسك بالنسبة للحاج والذي يريد أن يحج لأول مرة؟ بالتفصيل بارك الله فيكم. أفضل نسك للحاج أن يحرم بالعمرة أولا من الميقات، ثم إذا وصل إلى مكة طاف وسعى وقصر، ثم لبس ثيابه وحل من إحرامه إحلالا تاما، فإذا كان اليوم الثامن أحرم بالحج، إذا كان اليوم الثامن من ذي الحجة أحرم بالحج، وخرج إلى منى وبات بها ليلة التاسع، فإذا كان يوم التاسع ذهب إلى عرفة ووقف بها إلى أن تغرب الشمس، ثم يدفع منها إلى مزدلفة ويبيت بها، ثم يدفع منها قبل أن تطلع الشمس إذا أسفر جدا فيرمي جمرة العقبة، ثم ينحر هديه، ثم يحلق رأسه، ثم ينزل إلى مكة فيطوف ويسعى، ثم يرجع إلى منى فيبيت بها الليلة الحادية عشرة والليلة الثانية عشرة، ويرمي في هذين اليومين بعد الزوال الجمرات الثلاثة كلها، يبدأ بالأولى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة، ثم إن شاء تعجل فخرج، وإن شاء بقي إلى اليوم الثالث عشر، وإذا أراد أن يرجع إلى بلده فإنه لا يخرج حتى يطوف للوداع. هذا أفضل الأنساك، ويسمى عند أهل العلم التمتع، لأن الرجل تمتع فيما بين العمرة والحج بما كان حراما على المحرم، حيث إنه حل من إحرامه وتمتع بما أحل الله له، فهذا هو أفضل الأنساك. فينبغي للحاج سواء كان حجه أول مرة أو فيما بعدها، ينبغي له أن يحرم على الوجه الذي ذكرنا وهو التمتع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من لم يسلق الهدي من أصحابه به، وقال افعلوا ما أمرتكم به. نعم. بارك الله فيكم. الأنواع الأخرى فضلت الشيخ قران. أما النوع الآخر من الأنساك فهو القران، وهو أن يحرم الإنسان بالحج والعمرة جميعا من الميقات، فإذا وصل إلى مكة طاف للقدوم ثم سعى للحج وبقي على إحرامه لا يحل، فإذا كان يوم الثامن خرج إلى منى وفعل للحج كما فعلنا كما ذكرنا أولا، لكنه ينوي بطوافه، طواف الإفاضة الذي يكون يوم العيد، ينوي به أنه للحج والعمرة جميعا، كما ينوي بالسعي الذي سعى بعد طواف القدوم أنه للحج والعمرة جميعا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يسعك لعمرتك وحجك. أما المفرد وهو النوع الثالث من أنواع النسك، فهو أن يحرم بالحج وحده من الميقات ويبقى على إحرامه، وصفة أعمال المفرد كصفة أعمال القارن، إلا أن المفرد لا يحصل له إلا نسك واحد، والقارن يحصل له نسك عمرة واحد، ولهذا وجب على القارن الهدي ولم يجب على المفرد، لأن القارن أتى أو لأن القارن حصل له نسكان عمرة وحج، ونزله الهدي بخلاف المفتي فإنه لم يصل له إلا حج فقط فلم يلزم الهدي. بارك الله فيكم. هذه المستمعة أم محمد من الرياض تقول: بالنسبة للهدايا التي تقدم للعروس أو للزوجة في صبيحة يوم الزواج، إيه ما يعني تسأل عنه، تقول حكمه يعني تقديم الهدايا. الهدايا هذه نعم. لا شك أنها من الأمور المستحبة. طيب. لأن الهدية توجب المحبة والإلفة، ولا سيما إذا كانت العادة جارية بذلك فإنها تذهب عن الإنسان عار البخل. هذا بالنسبة للمهدي. أما بالنسبة للمهدى إليه وهي الزوجة، فإن قبولها لهذه الهدية من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها. نعم. هذه مستمعة للبرنامج تقول: إذا كنت أقرأ القرآن هل يلزمني أن أغطي الرأس؟ إذا كانت المرأة تقرأ القرآن فإنه لازمها أن تغطي رأسها ولا أن تستتر بالسترة الواجبة في الصلاة، لأن قراءة القرآن ليس لها حكم الصلاة، ولهذا يقرأ الإنسان القرآن وهو محدث من غير أن يمس المصحف إلا أن يكون جنبا، فإنه لا يقرأ القرآن حتى يغتسل. نعم. هذه المستمعة ضحى من القصيم تقول: هل يجوز استخدام الحنة في أثناء الدورة الشهرية؟ نعم، لا بأس أن تستعمل المرأة الحنة في حال الحيض، سواء كان ذلك في الرأس أو كان في اليدين أو في القدمين، ولكن يجب أن نعلم أن الحنة من جملة الزينة التي لا يجوز للمرأة أن تبديها لغير من أباح الله إبداء الزينة لهم، أي أنها لا تبديها للرجال الأجانب. فإذا أرادت أن تخرج إلى السوق مثلا لحاجة، فإنه لا بد أن تلبس، إذا كانت أن تلبس على قدميها جوربين إذا كانت قد حنت قدميها، وكذلك بالنسبة للكفين لا بد أن تسترهما، مع أن ستر الكفين للمرأة هو المشروع إذا كان حولها رجال أجانب، سواء كانت قد حنتهما أم لم تحنهما. نعم. تقول: هل تحل الزكاة لأقاربي مثل أمي وإخواني إذا بلغت النصاب؟ الزكاة يجوز صرفها للقريب، وصرفها للقريب الذي من أهلها أفضل من صرفها للبعيد، لأن الصدقة على القريب صدقة وصلة كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن إذا كان الإنسان بدفعه زكاته لقريبه يحمي به ماله فإن ذلك لا يجوز. فمثلا إذا كان هذا القريب تجب نفقته عليه لكونه واسع المال وهو فقير، فإنه لا يجوز أن نعطيه من زكاته، بل يجب عليه أن أنفق عليه من مالي نفقة غير الزكاة. ولا فرق في هذا بين الوالدين وغيرهما. فمثلا إذا كان للسائلة نعم، فنقول في جواب السائلة نعم، إذا كان لها أم فقيرة من أهل الزكاة ومالها أي مال البنت لا يتسع للإنفاق على أمها لكونه قليلا، ولكنه يبلغ النصاب، فإنه يجوز أن تعطي زكاتها لأمها في هذه الحال، لأن أمها في هذه الحال لا يلزمه الإنفاق عليها، أي لا يلزم البنت الإنفاق على أمها في هذه الحال لأنها لا تستطيع ذلك، فيجوز أن تعطيها من زكاتها. وكذلك لو كان على أمها دين لا تستطيع وفاءه فإن لها أن تقضي دين أمها من زكاتها. والقاعدة كما أشرت إليه أنه يجوز للإنسان أن يدفع زكاته لأقاربه، ودفعها لأقاربه الذين يستحقون الزكاة أفضل من دفعها لمن ليس قريبا له، ولكن بشرط أن لا يحمي بها ماله. إن كان يحمي بها ماله بحيث تجب عليه النفقة على هذا القريب فيعطيه من الزكاة من أجل أن يحمي ماله من الإنفاق عليه. هذا لأن النفقة واجب لا تستطيع الزكاة. بارك الله فيكم. تسأل عن اللؤلؤ والماس هل عليه زكاة؟ ليس على اللؤلؤ والماس زكاة إلا إذا كان للتجارة، أما إذا كان للبس فليس فيه زكاة ولو كثر، لأن الزكاة إنما تجب في الذهب والفضة فقط إذا بلغ النصاب، وأما إذا لم يبلغ النصاب فلا زكاة فيه أيضا. فإذا كان عند المرأة خواتم قليلة لا تبلغ النصاب فليس عليها فيه زكاة. والنصاب 85 جراما، فما دون 85 جراما فليس فيه زكاة لأنه لم يبلغ النصاب. نعم. بارك الله فيكم. من السودان الطيب ميم ميم يقول: ما حكم الشرع في نظركم فضيلة الشيخ في من يترددون على الكهان والسحرة؟ رأينا أن هذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما، أو قال 40 ليلة. وهذا الأسلوب من أساليب التحريم، لأن منع قبول صلاته 40 ليلة يدل على أنه أتى إثما. وكذلك من أتى كاهنا، فإن أتيان الكهان من جنس أتيان العراف، على أن بعض أهل العلم يقول إن العراف اسم لكل من يدعي معرفة الأمور عن طريق الغيب، فإن أتى كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك لأنه إذا سأله عن أمر من أمور الغيب فصدقه به فقد كذب قول الله تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فلا أحد يعلم المستقبل أبدا، ومن ادعى علمه فقد كذب هذه الآية. نعم. في سؤاله الثاني يقول: العين حق، فكيف يتقي الإنسان من العين فضيلة الشيخ؟ العين حق ولا شك فيها، ولكن للعين أشياء تقي منها. نعم. دافعة ورافعة. أما الأشياء الدافعة فأن يكثر الإنسان من الأوراد التي جاءت بها السنة، مثل قراءة آية الكرسي وآيتين من آخر سورة البقرة، وقل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. منها إذا رأى أحدا يخاف عينه يقول: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. ومنها إذا كان الإنسان من الذين يؤذون الناس بعينهم، أي إذا كان عائنا، فإنه إذا رأى يبرك عليه يقول تبارك الله عليه. أما معالجة العين بعد وصولها ورفعها فله منها القراءة على الشخص المصاب بالعين، ومنها أن يؤمر العائن بأن يتوضأ ويؤخذ مما يتناثر من وضوئه فيصب على المصاب ويشرب منه، فإن هذا من أسباب ارتفاع أثر العين عن المصاب. نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم المسلم. وكان المستمعين الكرام أجاب على أسئلتكم فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. شكر الله لفضيلته، شكرا لكم أنتم. إلى الملتقى إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم